بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في المقدمة الأجرمية. أظن كانت في أسئلة حلناها على درس اللغة. يقول: لماذا لا نقول في إعراب قام غلامي غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة منع من ظهورها التعذر لاشتغال المحل بحركة المناسبة؟ لا، ما يقال التعذر، لأن التعذر معناه عند النحويين الاستحالة، وهذا يكون في الأسماء التي في آخرها ياء مقصورة، مثل سعدة وليلى وأبها مثلا. هذه ما تظهر عليها الحركات كلها، لا الضمة ولا الكسرة ولا الفتحة. لماذا التعذر والاستحالة؟ فأنت إذا قلت مثلا: دخلت أو جئت إلى أبها أو سافرت إلى أبها، أبها لنفسه مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة، منع من ظهورها التعذر الاستحالة، ألف مقصورة ما تظهر عليها الحركات. مثلا قلت: هذه أبها، هذه مبتدأ، أبها خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، الحركة ما يمكن تظهر متعذرة. أما غلامي، الميم هذه منع من ظهور الحركة ما هو التعذر، لأن الميم تظهر على الحركة. أنت بس افصل الياء، إيش تقول؟ قام غلام، وليس كذلك؟ ظهرت حركة ما ظهرت؟ ظهرت. فهنا الذي يمنع من ظهور الحركة ما هو التعذر، ممكن، وإنما الذي منع اشتغال المحل بحركة المناسبة، الحركة المناسبة للياء. فإذا رفعت الياء، فصلت الياء، ظهرت الحركة. إذن هل في تعذر؟ ما في تعذر. طيب، لابد أن هذا هو الفرق. متى يكون الاستتار في الجواز؟ متى يكون الاستتار في الجواز أو الوجوب؟ يعني السؤال عن الضمير. النحاة يقولون في الضمير: إذا كان الضمير هذا للمتكلم أو المخاطب يجب استتاره، إذا كان للغائب يجوز. هكذا قالوا. إذا كان ضمير مستتر، هذا الضمير المستتر إذا كان تقديره أنا، نحن، أنت، أنت، أنتم، يكون وجوبا. إذا كان تقديره هو، هي، هما، هم، هن، يكون جوازا. هذا الضابط فيه. إذا كان الضمير للمتكلم أو المخاطب يجب، تقول ضمير مستتر وجوبا. إذا كان للغائب تقول ضمير مستتر جوازا. هذا الضابط فيه. يقول: أيحذف الساكن الأول إذا التقى الساكنان في نفس الكلمة؟ كقولك: متى تقوم الساعة؟ لا، هو هنا تقوم، ما الذي جعل الواو تحذف هنا؟ ما في سبب. صواب العبارة: متى تقوم الساعة، ولا لا؟ فعل مضارع. لماذا جزمته في هذه الجملة؟ متى استفهام، ولا يجزم الفعل المضارع. لكنك لو قلت لم تقم ممكن، لكن حبينا قلنا إذا الفعل المضارع مثل قام يقوم باع يبيع مثلا، الفعل هذا الذي يكون أجوف في وسطه فعل حرف علة مثل يقوم يبيع يقول، هذا الفعل إذا جزم مثل يبيع ياء وباء وعين، إذا قلت لم أدخلت على لم على يبيع إذن العين إيش يكون عليها؟ سكون، وقبل العين ماذا؟ الياء، والياء ساكنة لأن حروف العلة كلها ساكنة. طيب التقت الياء الساكنة مع العين الساكنة، إذن التقى ساكنة، إذن لابد الآن من التخلص من التقاء الساكنين. في هذه الحالة التخلص يكون بحذف أحد الحرفين، وهنا عندنا حرف معلول وحرف صحيح، وإذا التقى حرفان صحيح ومعلول ولا بد من حذف أحدهما، إيش اللي يحذف؟ المعلول. قال إن المعلول ضعيف فنحذف الياء ونقول لم يبع، لم يبع، كذلك لم يقم، هذا هو الجواب، وأظن اتضح الآن الكلام للأخ السائل. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وهذا المفعول الذي لم يسمى فاعله عند المتأخرين هو نائب الفاعل، يسمونه نائب الفاعل، كنا قد وضحناه في الدرس السابق. قال رحمه الله: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. هو في الأصل مفعول به، لكن لما حذف الفاعل وبني الفعل للمجهول أناب هو الفاعل، قام مقام الفاعل، كتب الدرس، أصلها كتب الطالب الدرس، فحذف الفاعل الطالب، وبني الفعل للمجهول كان كتب تحولت إلى كتب، فحينئذ يقوم المفعول مقام الفاعل، كتب الدرس، ويأخذ حكمه يعني الرفع. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، يعني هذا التغير الذي يحدث للفعل المضارع إذا بني للمجهول، الفعل المضارع إذا بني للمجهول، وكذلك الفعل الماضي. الفعل الماضي ماذا يحدث فيه؟ والفعل المضارع يتفقان في حركة ويختلفان في حركة، يتفقان على ضم الأول، كتب يكتب أكل يؤكل، يتفقان على ضم الأول، يختلفان في الحرف الذي يكون قبل الأخير. الماضي يكسر كتب، المضارع يفتح يكتب، وهذا واضح عندكم يا عرب، ما يحتاج يعني لستم أعاجم تعرفونها. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر، يعني نائب الفاعل. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، أحكام نائب الفاعل هي أحكام الفاعل، وأحكام الفاعل كان سبقت معنا، وقلنا الفاعل ينقسم أيضا إلى قسمين، إلى ظاهر ومضمر، كذلك نائب الفاعل في أحكامه. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح وهو مبني للمجهول، المجهول من هو؟ الضارب الفاعل، وزيد نائب فاعل، مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مبني للمجهول. وزيد النائب فاعل كما سبق. وأكرم عمرو ويكرم، ويكرم عمرو، وإنما جاء بأكرم لأن أكرم فعل ماضي رباعي، وكان يقول لك أن هذا الحكم يأتي في الفعل الثلاثي والفعل الرباعي. ضرب ثلاثي، أكرم رباعي، حتى الرباعي أكرم ويكرم. والفرق في الرباعي المضارع، الرباعي الفعل الماضي الرباعي إذا حول إلى مضارع، تعرفون ماذا الذي يحدث فيه؟ يضم أوله. تقول مثلا أكرم زيد عمرا، حوله إلى مضارع يكرم زيد عمرا، إيش اللي حصل؟ يضم الأول. إذا كان الماضي رباعيا يضم مضارعه، يضم أول مضارعه. طيب هذا المضارع الآن هو الحرف الأول فيه مضموم طبيعي، مضموم يكرم، إذا بني للمجهول الضمة تبقى كما هي، ولكن الحرف قبل الأخير يتحول من الكسر إلى الفتح، يكرم، يكرم، وهو قبل ذلك إذا بني المعلوم يكرم. هذا الفرق. قال والمضمر نحو قولك ضربت، ضربت، أين الفاعل؟ ما ندري، مجهول. ضرب فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، نائب فاعل، نائب فاعل. وضربنا فعل الضمير نا، وناء هذه أصلها ناء الفاعلين أم ناء المفعولين؟ ها، ناء المفعولين، لأن هي أصلها مفعول به، ما قلنا نائب الفاعل أصله مفعول به. جيد. طيب هنا، طيب ما الفرق بين ناء الفاعلين وناء المفعولين؟ ذكرنا فرقا لطيفا، ناء الفاعلين ما قبلها ساكن، وناء المفعولين ما قبلها متحرك بالفتح. ما الفرق بين ضربنا وضربنا؟ ضربنا نحن، ضربنا شجعان، ضربنا، وضربنا نحن مساكين، ان ضربنا جاء احد واعطانا علقه انا ضربنا. جيد. طيب لو قلنا ضربنا الاستاذ، ايش يكون الاستاذ هنا؟ مفعول به، يعني الاستاذ هو اللي اخذ الضرب، ضربنا الاستاذ. اذا نحن عندنا سوء ادب إذا سكننا. طيب ضربنا الأستاذ، إيش يكون الأستاذ هنا؟ فاعل، يعني نحن الذين ضربنا هنا، الأستاذ هو اللي ضربنا، يعني نحن يكون عندنا هنا الآن سوء أدب. ها، إلا لما ضرب الأستاذ هو ليش يضربنا؟ طيب المقصود إنه الآن الأستاذ إذا كان فاعلا إيش نقول؟ ضربنا. وإذا كان مفعولا به شو نقول؟ ضربنا. طيب هنا الآن هي يقول ضربنا، نحن في الأصل مفعول به، إذا الناء هذه أصلها ناء الدالة على المفعولين. طيب لماذا طالما أنها ناء هنا الدالة على المفعولين، لماذا سكن الفعل معها؟ لماذا الباء ساكنة لم تكن مفتوحة؟ لأنها نائب فاعل تأخذ حكم الفاعل، وناء الدالة على الفاعلين ما قبلها إيش؟ ساكن، لأنها ضمير في محل رفع. وناء الدالة على المفعولين ضمير في محل نصب. طيب لو قلنا مثلا كلمنا الرجل، كلمنا، كلم فعل ماضي وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل ها نصب ولا رفع؟ كلمنا محل نصب لان ما قبلها ايش؟ مفتوح. كلم، كلمنا في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر جوازا ام وجوبا؟ جوازا، تقديره هو يعود على من؟ على الرجل. طيب كيف؟ طيب ماذا فعلنا؟ كلمنا، أنا قلت على السكون، أنا عربت الفعل في الجملة دي، هل عربت الجملة؟ ما عرفتها. هل أنا قلت كلمنا فعل، كلم فعل ماضي مبني على السكون أو مبني على الفتح؟ والله ما أدري، أنا ترى كبرت في السن الظاهر. أنا عربت ولا ما عربت؟ طيب كيف تقول لي أنا قلت؟ طيب إذا وهم مني ولا منك؟ إحنا كنا ترى السن واحد، ما إحنا أكبر من بعض. طيب كلمنا، كلم، كلمنا الفعل اللي انتبه له مبني على السكون مبني على الفتح؟ هيا يا اخوان على الفتح. هو اشكل عليكم، طب انا ابني على السكون الان، كلمنا هذا على السكون، عرفتم؟ كلمنا هذا على السكون، كلمنا على الفتح. طيب كلمنا، كلم فعل ماضي مبني على الفتح هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير كما تقدم. إذا نحن الآن إذا كلمنا، من الذي متكلم الآن؟ من الذي مباشر الكلام؟ الرجل، الرجل أو الأستاذ، ونحن نسمع. طيب كلمنا فعل ماضي مبني على السكون، هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طب الآن من اللي باشر الكلام؟ نحن اللي تكلمنا، نحن من تكلم. طيب ذهبنا نحن مجموعة من الطلاب ودخلنا على المدير وكلمنا أو صافحنا. طيب صافحنا وصافحنا ما فرق بينهما؟ هذا هو. لو قلنا صافحنا يعني هو قام لنا وأخذ يصافح، هو الفاعل. وإذا قلنا صافحنا يعني نحن قمنا وصافحنا. أرأيتم الفرق الدقيق بين ناء الدالة على الفاعلين وناء الدالة على المفعولين؟ هذا الفرق. طيب ضربنا أصلها ضربنا، أصلها ضربنا، ناء الدالة على المفعولين، لما بني الفعل للمجهول أصبحت ضربنا. هذا. طيب وضربت، وضرب، وضربت، وضربت، وضربتي نفس الشيء، وضربتما، وضربتم، وضربتن. أنا أعتقد أن هذه واضحة لأنها تقدمت الفاعل، أليس كذلك؟ تقدمت الفاعل. الإعراب نفسه، إعرابك للفاعل هناك هو إعرابك هنا لنائب الفاعل، الإعراب نفسه. ضرب، أين الفاعل؟ ضمير مستتر، طيب الفاعل في ضربت وضربت وضربنا وضربت إلى آخره ضمير، ضمير إيش؟ بارز واضح. وضرب ضمير مستتر تقديره ماذا؟ هو. طيب إذا كان تقديره هو هل يكون ستاره واجبا أم جائزا؟ يكون ستاره جائزا كما تقدم. وضربت هي، وضربا هما، وضربوا هم، وضربنا هن، هذا نائب الفاعل. وتلاحظون أنه يأخذ حكم الفاعل. طيب قول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، سيق ما يرابه، الواو للعطف، وسيق فعل ماض مبني على الفتح ومبني المجهول ولا لا؟ طيب ألم يقل النحاة أن الفعل الماضي إذا بني المجهول يضم أوله، وهنا كسر الأول سيق صحيح، هذا الكسر بأي شيء؟ للمناسبة، لأن الياء بعدها ليش نسبها الكسر، ما يمكن أن يأتي بضم هنا لأن الضم ما يناسب الياء سيق. طيب الذين، وسيق الذين، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل، في محل ايش؟ في محل نصب مفعول به كذا غلط باتفاق اهل الحلقه. سيق مبني بالمجهول، الم نقل ان سيق مبني بالمجهول؟ اذن الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، قل لا في محل رفع نائب فاعل. طيب الله سبحانه وتعالى يقول وسيق الذين، من الذين يعني من يسوقهم؟ الملائكة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا والعياذ بالله، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. من هو الذي يسوق؟ هم الملائكة، ملائكة العذاب تسوق الكفرة إلى جهنم، ملائكة الرحمة تسوق المؤمنين إلى الجنة. الملائكة هم الفاعل هنا، لكن لما حذف الفاعل هنا المفعول قام مقامه وأخذ حكمه وسيق الذين. طيب ثم قال رحمه الله باب المبتدأ والخبر. قال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، يعني ما في عامل يرفعه، والأفضل أن يقال في تعريفه المبتدأ هو الاسم الذي يقع في أول الكلام في أول الجملة. طب لماذا هو مرفوع؟ النحاة أدخلوا علم المنطق في النحو، لأن المناطق من أصولهم أن يطلبوا علة لكل شيء، وهذا ضلال، أن يطلبوا علة لكل شيء هذا علم المنطق. ثم إنهم توسعوا ودخلوا في العقيدة ودخلوا في القضاء والقدر، وأرادوا أن يعرفوا علة لكل فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن، ومن هنا دخل عليهم الضلال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التعية تذكرون وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، يريدون العلة، لماذا الله فعل كذا، لماذا فعل كذا، لماذا فعل كذا، وهذا لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لعظيم حكمته وكمال رحمته سبحانه وتعالى. كذلك دخلوا في العلوم، منه علم النحو، أخذوا يسألون لماذا المبتدا مرفوع، لماذا الخبر مرفوع، لماذا الفاعل مرفوع، ثم جاءت الأجوبة وكلها فلسفة فارغة لا فائدة فيها. المبتدأ مرفوع لأن العرب هكذا نطقت به يا أخي، هكذا العرب نطقت به، هذا الجواب، وهذا هو أفضل جواب وأريح جواب بدل فلسفة المناطقة. وابن مالك يقول ورفع مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، يعني العلة في رفع المبتدأ أنه مبتدأ، والعلة في رفع الخبر ما العامل في رفع الخبر؟ قال المبتدأ. طيب نعود كالدجاجة والبيضة، ما العامل في رفع المبتدأ؟ قال المبتدأ. طيب خلي الخبر رفعه، العلة الخبر أنه خبر، يعني حقيقة حجج واهية. ولذلك أصبح النحاة مع الأسف مضرب مثل في الحجج الضعيفة الواهية، حتى أصبح يقال لكل حجة واهية هذه حجة نحوي. هكذا النحاة هداهم الله، لما أدخلوا عليهم علم المنطق أصبحوا أضحوكة حجة نحوي. والأولى أن نكون كما كان السلف النحاة. شوف السلف، حتى النحاة عند السلف ممتازين. النحاة السلفيين الأولين ما دخلوا في هذه الأشياء كالخليل بن أحمد والجماعة هؤلاء. هذه الأشياء أدخلها النحاة المتأخرون المتأثرون بعلم المنطق. علم المنطق هذا أفسد العلوم، أفسد العلوم على أربابها. وأخطر شيء أفسده علم المنطق علم العقيدة، حتى قيض الله لهذه الأمة الحبر الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهدم لهم المنطق هذا ودكه دكا رحمة الله عليه، وأراح الناس من هذا الطاغوت، أراح الناس من هذا الطاغوت، من هذا الطاغية. المنطق هذا منطق أرسطو. فنحن يا أخوانا نمشي على ما كان عليه السلف، نقول المبتدأ العبارة أو الكلمة التي تقع في أول الكلام إيش حكمها؟ مرفوع وانتهينا. لماذا مرفوع؟ هكذا نطقت به العرب. ولا تسأل، ما في جواب شافي في هذا، هكذا نطقت به العرب. وهذا والله طريقة السلف الصالح. عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا، وإنما أسأل. كيف أجابتها؟ هل أجابت بجواب منطقي فلسفي؟ أجابتها بالجواب المريح، الجواب الشرعي. قالت لها كنا يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه العلة، العلة حكم الله، شرع الله، دينه، ما تلقيناه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه العلة، هذه الحكمة. وهذا والله يريح، مريح ولا في تكلف. وكذلك نحن الآن هنا نأخذ هذا المنهج السلفي السليم الواضح، فإذا سئلنا لماذا الفاعل مرفوعا ولماذا المفعول منصوبا، ها يعني نقول هكذا نطقت به العرب. هذا في النحو. أما في الصرف، الصرف حدث ولا حرج من الفلسفة الكثيرة فيه، والله المستعان. حتى أصبح علم الصرف من أصعب العلوم لكثرة ما فيه من التعليلات والفلسفات هذه. طيب، إذن المبتدأ يكون مرفوعا والخبر أيضا يكون مرفوعا. ما هو الضابط المبتدأ والخبر؟ الضابط المبتدأ يكون في أول الكلام، والخبر كما قال ابن مالك هو الجزء الذي تتم به الفائدة ويكتمل به المعنى، ويصبح السائل لا يحتاج بعده إلى شيء. تقول الكتاب، هذا مبتدأ مفيد، هذا خبر، لأنه ممكن تفيد اكتمل بها المعنى. تقول الكتاب الذي عند زيد واشتراه من المكتبة وقرأه في 10 أيام واستخرج فوائده ثم علق عليه وفهرسه ثم دفعه إلى فلان، هذا كله مبتدأ. الخبر ما جاء إلى الآن، لأن الفائدة ما اكتملت، الكلام ما اكتمل إلى الآن. السائل ينتظر شيئا، أقصد السامع، السامع ينتظر شيئا، ينتظر شيئا يكتمل به الكلام ويستقر به المعنى. بعد هذه القصة كلها قلت عندي في بيتي مثلا، أو أهديته إلى فلان مثلا، فأنت قلت الكتاب الذي اشتراه زيد وقرأه وأخذت، ذكرت كلاما طويلا، الخبر ما جاء إلى الآن. أرأيتم؟ يعني بين المبتدأ والخبر الآن متر، ما هي مشكلة حتى لو كيلو، ما هي مشكلة. المهم لأن الخبر هو لو عبارة واحدة أو جملة يستقر بها المعنى ويكتمل بها ويفهم السامع ولا ينتظر شيئا بعد ذلك، هذا هو الخبر. وهذا الخبر أحيانا يكون مفردا، يعني عبارة واحدة، كلمة واحدة، أحيانا يكون جملة، جملة أحيانا فعلية، وأحيانا جملة اسمية، كما سيأتي في كلام الشارح، أعني في كلام الماتن رحمه الله. إذن هذا المبتدأ والخبر، هذه مقدمة لهذا الدرس، إن شاء الله أنها مفيدة، وأكتفي بهذا المقدار. وغدا إن شاء الله لقاؤنا. في أسئلة؟ الإعراب على المجاورة، هذا إعراب صحيح وله شواهد في كلام العرب، وقد أعربوا به قول الله سبحانه وتعالى في آية، في سورة المائدة، في آية واغسلوا بوجوهكم، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة الجر. قالوا الجر هنا على المجاورة، لأن الأرجل جاورت رؤوسكم، وهذا إعراب سليم له شواهد في كلام العرب كما هو واضح في موضعه، والله سبحانه وتعالى بل في القرآن موجود. عذاب يوم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عظيم الآن صفة لعذاب أم صفة ليوم؟ صفة لليوم، للعذاب، إن العذاب عظيم. طيب لماذا مجرورة هنا؟ عذاب يوم أليم أو عظيم، كل هذا وارد، عذاب يوم أليم أو عذاب يوم عظيم. كلمة أليم وعظيم هي صفة لإيش؟ لعذاب، والعذاب منصوب هنا، العذاب عليه فتح منصوب. طب لماذا هنا جرت أليم وعظيم؟ قالوا للمجاورة، لأن عظيم وأليم جاورت يوم، عذاب يوم أليم. ومنه أيضا قول العرب جحر ضب خارب. خارب الآن هل هو صفة للجحر ولا صفة للضب؟ للجحر. طب لماذا هنا جر للمجاورة؟ لأنه جاور كلمة ضب، جحر ضب خارب. وله شواهد أيضا في الشعر العربي، في شعر امرؤ القيس وغيره، ونكتفي بهذا المقدار. في سؤال ثاني ايش يقول؟ لا، ليس بصحيح، قراءة شاذة ليست بحجة، ليست بحجة. لكن من قال في الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو إنسان قرأ إنما يخشى الله بالرفع سهوا أو خطأ أو نسيانا أو جهلا، ما يؤاخذ، ما يؤاخذ. من تكلم بالكفر، هذا مقرر في العقيدة، من تكلم بالكفر مكرها خائفا على نفسه أو جاهلا أو نسيانا أو سهوا، لا شيء عليه. الرجل يا أخواني الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للتائب، كما قال عليه الصلاة والسلام: الله أحب بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على ظهر راحلته في أرض فلت فإن فلتت وعليها طعامه وشرابه فأتى تحت ظل شجرة فاضطجع قد أيس منها، يعني خاصة غيموت لنا، فإذا بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي أخطأ من شدة الفرح، هل أخذ ولا ما أخذ؟ ما أخذ الحمد لله، لأنه أخطأ، قال الكلمة هذه خطأ. فمن قال كلمة الكفر خطأ أو نسيانا أو جهلا أو مكرها لا حرج عليه، إنما يكفر إذا قالها عالما ذاكرا مختارا. إذا قال الكلمة وهو عالم وذاكر ما هو ناسي ومختار ما هو مكره ومتعمد، هذا الذي يكفر والعياذ بالله، وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن. المؤمن ما يتكلم بالكفر وهو يعرفه أبدا، إنما تقع منه الكلمة جهلا نسيانا خطأ إلى آخره، والله أعلم. هذا سؤال في النحو يترك إلى غدا، هذا سؤال في العقيدة، هذا يقول: من يعمل في بناء المحاكم الغير شرعية التي تحكم بالقوانين الوضعية هل يعد تعاون على الإثم والعدوان، وما حكم أخذ هذه الأجرة؟ الظاهر أنه من التعاون على الإثم والعدوان، كمن يبني أماكن البنوك الربوية أو أماكن الخمر والزنا أو أماكن الرقص والدعارة، كلها أماكن فيها المعصية والعياذ بالله، وفيها الفسق وفيها الفجور وأحيانا فيها الكفر، فهذه الأماكن المؤمن ما يشارك في بنائها أبدا، ما يشارك في بنائها. وكذلك أيضا بالمناسبة المشاركة في بناء الأضرحة والمشاهد على القبور، يعني ما يجي واحد مثلا يقول أنا مهندس معماري، إيش تفعل يا أخي؟ أنا مرة كنت أتكلم مع واحد من هؤلاء، قال أنا أعمل في شركة، ما تفعل؟ قال ترمم الأضرحة والمشاهد، هذه الشركة ترمم الأضرحة والمشاهد، الأضرحة والمشاهد اللي عندها الشرك. فقلت له: لا يجوز لك أن تعمل معه، هذا حرام عليك أن تعمل مع هذه الشركة اللي هي تعمل هذا الشيء الحرام، ترمم الأضرحة والمشاهد. طيب، والأجرة كذلك ما حرام، هذا مكسب خبيث حرام، لكن إذا تبت إلى الله الآن وتركت هذا العمل فعفى الله عما سلف، الرواتب التي أخذتها في السابق ما تطالب بأنك تتخلص منها أو لا، خلاص من انتهى عفى الله عما سلف، السابق الإنسان ما يطالب به. من صرف عبادة لغير الله يحكم عليه بالكفر أم أنه يعذر بجهله ولا يحكم عليه؟ كلمة من صرف عبادة لغير الله، كيف صرف عبادة ومتى وما هي الظروف؟ يعني حقيقة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أحيانا يحكم عليه بالشرك وأحيانا يعذر، قد يكون مكرها مثلا وضع السكين على رقبته قيل له اذبح الخروف عند القبر ولا نذبحك أنت، إذا فإيش يفعل هذا؟ الله المستعان. على كل حال السؤال يعني يحتاج إلى تدقيق، إلى تفصيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.